يحدث الآن يا شيخ من في رمضان في العشر الأواخر يقسمون الصلاة صلاة القيام في أول الليل وفي آخره، وأصبح هذا يعني نظام دائم. كيف يكون الـ يعني أردنا أن نقيم السنة ونخفف على الناس، فكيف نفعل؟ يفكرون كما قال عمر، والتي يؤخرونها أفضل. يعني هو أمر أبي بن كعب أن يقيم صلاة القيام للناس بعد صلاة العشاء، فعل. ولما خرج يتحسس قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟ نعم.